إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام، ذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر. ينتقل الميكروفون إلى الزميل مسعد الجهري. سبحان من سبحته ألسن الأمم تسبيح حمد بما أولى من النعم. سبحان من سبحته ألسن عرفت بأن تسبيحه من أفضل العصم. سبحان من سبحته ألسن نطقت من عالم في حجاب الغيب مكتتم. سبحان من سبحته حمدا ملائكة له بلا فترة تعرو ولا سأم. سبحان من سبحت له سبع سبحت في السماوات ذات الأنجم العتم. سبحان من سبحت شمس النهار له والبدر بدر الدجى والشهب في الظلم. سبحان من سبح الليل البهيم له وسبح الصبح يبدي ثغر مبتسم. سبحان من سبح الجسم الجماد له بمنطق من لسان الحال منفهم. سبحان من كل حين في الوجود له إعدام موجود أو إيجاد منعدم. سبحان من جعل الدنيا وزينتها مثل الخيال سرى والعيش كالحلم. سبحان من فجر الأنهار أسفلها وأنشأ السحب منها في ذرى القمم. سبحان من كل شيء عنده لمدى مثل الشباب الذي يفضي إلى الهرم. يا ربي لك أنت وحدك يا إلهي نسجد ولذاتك العليا ندين ونشهد. الكون سبح في جلال ذاكرا والطير باسم الله راح يغرد. إني أتيتك خاشعا متبتلا أرجو رضاك فأنت أنت الواحد. وأضاء محرابي تسابيح الهدى وسجدت ليلا قائما أتهجد. لك يا إله العالمين دعاؤنا إياك نعبد والقلوب توحد. بك نستعين فأنت عون من ارتجى نحن العبيد وأنت أنت السيد. إنا رضينا بالشريعة وجهة الله رب والرسول محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، نور أضاء بصيرتي فأضاءني لما تذكرت الحبيب محمدا. وكأنما سطعت شموس في دمي وكأنما قمر السماء تعددا. فبذكره يحلو الوجود فنرتقي يا سعد من باسم الحبيب تزودا. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. وتالإيمان والإسلام، نحييكم من هنا من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمحافظة القاهرة، حيث نعيش وإياكم في نفحات هذا الفجر الطيب المبارك، سائلا الله تبارك وتعالى أن يرفع عن مصرنا الوباء والبلاء وأن يجعلها في تقدم وحفظ وأمان، وأن يجعلها بلدا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. وتالإيمان والإسلام، وما أجمل أن نبدأ بالقرآن. هو حبل ربي للوجود جميعه، جمع الأمور وصاغ كل بيان، وتكفل الله الحفيظ بحفظه ليعيش صرحا كامل البنيان. من عند ربي قد أتيت مفصلا وبقيت وحيا دائم التبيان. فبذكر حرفك تطمئن قلوبنا وبعلم نحوك يستقيم لساني. من سورة الإسراء، ومن الآية 50 إلى الآية 69، نبقى مع القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي.

وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا صدق الله العظيم. يا أمة القرآن إن كتابكم لهو الشفاء وصحة الأبدان وهو الدواء لكل جرح غائر وهو المحارب نزغة الشيطان وهو البلاغة والفصاحة كلها وهو الحضارة في علو مكان. اقرأ كتاب الله وافهم حكمه تدرك عطاء الله في إحساني. اقرأ كما أمر الرسول تعلما وانبذ طريق السهو والنسيان. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا ومن النار مخلصا. ألبسنا اللهم به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع عنا به النقم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا بالقرآن عند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين وعند الجزاء من الفائزين. شفع اللهم فينا القرآن وشفع فينا المصطفى عليه الصلاة والسلام. استهللنا لقاء الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي من سورة الإسراء. ونحن معكم هنا في مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمحافظة القاهرة. إخوة الإيمان، في هذه الأوقات الطيبة حيث التجليات الربانية وتنزل الرحمات الإلهية، في وقت الكون فيه سكون والرحمن فيه يدبر الأمور ويتنزل تنزلا يقول فيه أيها العاصون، هل من مستغفر، هل من تائب، هل من صاحب حاجة، فأنا مدبر الأمور. اللهم اغفر لنا الذنوب جميعا يا رب العالمين. إلهي، أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته المعاصي أن يتوب. أنا المضطر أرجو منك عفوا، ومن يرجو رضاك فلن يخيب. فيا مولاي جد بالعفو وارحم عبيدا لم يزل يشكو الذنوب. وسامح حفوتي وأجب دعائي، فإنك لم تزل أبدا مجيبا. حتى أذان الفجر نبقى في رحاب الابتهال والدعاء مع الشيخ جمال السيد حسين. لا عجزت حروفي في مديح محمد، عجزت حروفي في مديح محمد، هذا الذي من حسنه البدر اختفى. عجزت حروفي في مديح محمد، هذا الذي من حسنه له جذوع النخل حنت وله جذوع النخل حنت وله جذوع النخل حنت والسماء فحباه ربي رحلة حتى يرى أما الملائكة الكرام تراجعوا ومحمد قبل اللقاء توقف أذن الإله إلى النبي بنزهات ما نالها أحد سواه لقد صفى أذن الإله إلى النبي بنزهات ما نالها أحد سواه لقد صفى أذن الإله أذن الإله إلى النبي بنزهات ما نالها أحد سواه لقد صفى عند الإله المصطفى يا فرحتي عند الإله المصطفى يا فرحتي عند الإله المصطفى يا فرحتي خير الورى خير الورى خير الورى بالوعد فينا قد عند الإله المصطفى يا فرحتي يا فرحتي يا فرحتي خير الورى بالواد فينا قد والسلام عليك سيدي يا رسول الله يا خير الأنام يا خير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، أذن بصلاة الفجر من هنا من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمحافظة القاهرة، ورفع نداء الحق الشيخ جمال السيد حسين، وقبل الأذان قدم فاصلا من الابتهالات والأدعية. وتالإيمان والإسلام، لقد حاب الله تبارك وتعالى الأمة الإسلامية بفضائل جمة، منها أن أرسل إليها الرسول صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وحباها الله تبارك وتعالى بأن من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه 10 مرات. وحباها أيضا بهذا الكتاب الجليل، إنه القرآن، فمن قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. حب الله هذه الأمة أيضا بالصلوات الخمس، إنها مكفرات لما بينهن. حباها الله أيضا بصلاة الجمعة، فالجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن. حباها الله أيضا بشهر رمضان، وحباها الله أيضا بليلة في هذا الشهر العظيم هي خير من 1000 شهر. إنها نفحات ربانية للأمة المحمدية، ما أعظمها من نفحات، وما أكرمها من تجليات إلهية لهذه الأمة النبوية. وتالإيمان والإسلام، ربنا تبارك وتعالى أنزل القرآن هداية لنا، فأكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا، زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفوح بيانا، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكانا، سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان. أرى إخوانكم هنا في مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمحافظة القاهرة، وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا للاستماع إلى هذه التلاوة القصيرة حتى إقامة الصلاة، والتي يؤمنا فيها الشيخ أحمد تميم المراغي، ونستمع إلى هذه التلاوة من الشيخ أحمد تميم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اللهم ارفع عن بلادنا وعن العالمين شر الوباء والبلاء يا أكرم الأكرمين. اللهم عجل بالدواء والشفاء لمرضانا ومرضى العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا واجعلنا من عبادك الشاكرين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أحسن خاتمتنا أجمعين. اللهم توفنا وأنت راض عنا مسلمين. اللهم ألحقنا بالصالحين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء يا رب العالمين، واجعل مصرنا بلدا آمنة مطمئنة وسائر بلاد العالمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، قضيت على خير صلاة الفجر من هنا من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمحافظة القاهرة. كان معنا قارئا للقرآن الكريم وإماما في الصلاة الشيخ أحمد تميم المراغي، ومبتهلا الشيخ جمال السيد حسين. لكم تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية مهندس محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس محمد مصطفى أبو الذهب، مدحت سعد زغلول، راني عبد الباسط. ولكم تحيات الزميل محمد حماد عطية من أسرة التخطيط الديني، وتحيات مسعد الجهري من أسرة المذيعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، يوم الأحد 18 من شهر جماد الآخرة من عام 1442 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق 31 من شهر يناير من عام 2021 من الميلاد.